كشف الضر عنكم

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء لتبتغوا من

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Come on. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء